هذه وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثاني ستر العورة. الثاني يعني من شروط هذا الكلام ليس الثاني ستر العورة. ستر العورة من شروط الصلاة. نعم ستر العورة. احنا قلنا الأول طهارة الأعضاء عن الأحداث والنجس البدن والمكان والثوب. ثاني ستر العورة. ستر العورة عن العيون ولو كان خاليا. ولو كان خاليا حتى لو كان في صحراء حتى لو كان في غرفة وقد أغلق على نفسه الباب. أيوة. نعم. أو في خيمة صغيرة. نعم لا بد يعني لا بد من ستر العورة. الله نعم. أحق أن يستحيا منه. نعم. ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة بقوله تعالى ستر العورة شرط عند القدرة. لكن من لا يقدر على ستر العورة ثيابه مقطعة أو أحد من اللصوص مثلا أخذ منه ثيابه مثلا أيوة. أو لا يجد ما يستر به عورته ليصلي مثلا هذا يعني ليس شرطا في حقه ستر العورة. يجوز أن يصلي عاريا ولا يعيد إذا قدر على ذلك. أيوة. لكن إن أمكنه التطيين بالطين يعني أيوة. إن أمكنه ستر عورته بالطين بالطين نعم. يلطخ نفسه بالطين العورة يعني البشرة. أيوة أيوة. وجب عليه ذلك. أيوة. ولو وجد شيئا أيوة. يستر فيه بعض العورة أو السوءات مثلا السوءتين أيوة. أو إحداهما وجب نعم. عليه ذلك. لأن الميسور المعسول لا يسقط بالميسور. أيوة. نعم جميل قاعدة يعني. نعم قاعدة بقوله تعالى يا بني آدم هذا دليل وجوب ستر العورة في الصلاة. كل مسجد هذا دليل وجوب ستر العورة في الصلاة. نعم نعم. قال ابن عباس المراد به الثياب المراد بقول خذوا زينتكم الثياب في الصلاة يعني ستر العورة في الصلاة. نعم هذا المراد به. نعم فلو عجز وجب أن يصلي عاريا ويتم يعني ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه. فلو عجز عن ستر العورة نعم وجب أن يصلي لا يجوز له ترك الصلاة. أيوة يصلي عاريا ويصلي قائما لا قاعدة. أيوة. حتى ربما يقول أنا لو أيوة صلى قائما تظهر العورة. أيوة. لا يصلي قائما وكان عاجزا عن ستر العورة. أيوة. وصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. نعم ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه. ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا. هذا استطرد قال أن ستر العورة على عورة ليس واجبا في الصلاة فقط. أيوة. حتى في غير الصلاة. نعم. حتى في غير الصلاة نعم. في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة إلا لحاجة قال العلماء إلا لأدنى حاجة. أيوة. يعني كاغتسال يعني يتجرد للاغتسال. أيوة. أو لتنظيف جسده. أيوة. أو لشدة حر أيوة. أو خشية اتساخ ثيابه يعني أدنى حاجة أدنى حاجة بشرط أن لا يراه أحد يعني. أيوة. وقال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض. ممتاز. قال ومن الأغراض كشف العورة للتبريد للتبرد. نعم. وصيانة الثوب من الأوساخ والغبار عند كنس البيت مثلا يعني مكان الرجل وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره يعني يرفع ثوبه حتى أو المرأة مثلا أو المرأة حتى يظهر فخذها أو حتى ساقه. المرأة كله عورة طبعا ما عدا وجهه كفه يعني لو أخر ساقها أو صح لا عند الكنس مثلا. نعم سيدي. وإنما وجب الستر بس شيخنا المقصود هون حتى المرأة يعني عم يحكي أنه على أدنى حاجة يعني بدون أي حاجة. ليش المرأة عادي بتكشف مثلا بين السر والركبة في البيت على طول يعني بدون حاجة ولا بدون شيء يعني يجوز المرأة أن تكشف يعني حتى العورة عورتها بكي عم يقصد هون على بين السر بين السر والركبة سيأتي أيوة. وإنما وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر أيوة. لأنه جاء الأمر بالستر مطلقا مطلق. فما قيده الشارع بكونه أنه في الخلوة لا لا يجب حتى في الخلوة، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه. أيوة. ولا يجب ستر عورته عن نفسه، بل يكره نظره يعني إليها من غير حاجة. أراد أن ينظر إلى عورة نفسه لا يحرم عليه، لكن إذا كان لغير حاجة يكره. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لخبر البيهقي، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر، أي الأمة، إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة، يعني عورة السيد يعني. نعم. ومثل والعورة ما بين السرة والركبة، هذا حتى بالنسبة للأمة شيخنا. لا قصد يقول أنه الأمة ما تنظر إلى بين السرة والركبة، إذا من سيدها إذا أيوة. إذا زوجها سيدها لعبده ما بقت هي صحيح. يعني في أثناء التزويج طبعا صار حرام على قبل كان وطئها جاهز للسيد، لكن قبل مجرد ما زوجها حرام. لا زوج الآن لا، لكن لا تنظر منه ما بين سرته وركبته. أيوة. ولو كان سيدها. أيوة. يعني نعم. ومثل الذكر من بها رق، ومثل الذكر يعني كما أن ما بين عورة الذكر ما بين السرة والركبة، أيضا الرقيقة الأمة يعني من بها رق يعني نفس العورة عورتها. طبعا هذا اللي رجعه الرافعي. أيوة. سيأتي أن النووي اختار غير ذلك. أيوة. شيخ في تعليق على المسألة قال تنبيه العورة التي يجب استراها في الخلوة السوءتان فقط. أيوة. الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة، المرأة ممكن تكشف أشياء أو يعني هذا حكينا في الخلوة. إحنا في الخلوة تقدم في الخلوة في قول ثاني أو في في الخلوة أي السوءتان. طيب. للذكر وما بين إحنا قلنا هو تحت أين معلق على يعني تحت فوق مو قال المرأة الحرة أو أما عن نفسه أو يعني عن نفسه أي في غير الصلاة. إحنا قلنا في غير الصلاة يجوز، في غير الصلاة طبعا ما يجوز، في غير الصلاة يجوز للرجل أو المرأة أن ينظر إلى عورة نفسه يعني إذا كان لحاجة من غير كراهة، إذا كان لا لحاجة مكروه، هذا ذكرنا على من قبل يعني النظر إلى عورة الشخص نفسه يعني سواء كان ذكر أو أنثى، والمراد بذلك يعني السوءتان طبعا. أيوة. السوءتان المراد السوءتان. طيب. ومثل الذكر من بها رق بجامع أن رأس أيضا عورتها ما بين أن رأس كل من عورة الأمة ليس بعورة. أيوة. بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. أيوة. وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على المسر. هو قال ما بين السرة والركبة. طيب أما السرة والركبة هل هما من العورة أم لا؟ قال الأصح أنهما ليسا من العورة، لكن يجب ستر جزء منهما لأنهما لا يتم الواجب إلا به. أيوة. وهو واجب، فواجب يستر شيء من السرة وواجب يستر جزء ولو يسير من الركبتين. يعني هلا الشيخ هون معلق تحت انه بالنسبه للخلوي انه المقصود بالعوره بس السبعتين، يعني مو بين السره والركبه. ها للمراه بين السره والركبه. ايوه للمراه، اما للرجل السبعتين. ايوه هي دقيقه هي. يعني يقول عندك ان الرجل في الخلوه ايوه يعني بس السبعتين، احنا قلنا يكشف لادنى حاجه ايه بس يعني قصده هون عشان يخرج من الكراهه علشان يعني بس يخرج من الكراهه بس السبعتين. إيه؟ يعني معناته بدون أي حاجة ولا شيء إذا كشف غير السوءتين ما في مشكلة في العمدة إذا ما بين السرة والركبة. لا عندك إيش يقول هو ذكر ولا يجب ستر عورته اللي هو في عن نفسه أي سوءتين للذكر وما بين السرة والركبة للمرأة حرة أو أم. هذا يقول عن نفسه لا يجب ستر ذلك عن نفسه، لا يجب يجوز يعني إذا كان يعني السوءتان يعني السوءتين إذا كان في غرفة يعني ما في إذا كان سوءتين يعني هذا قصدنا. جيد يعني المقصود السوءتين. نعم. المقصود أنه لا يجب ستر عورته عن نفسه أي السوءتين. أيوة. أما الفخذ يجوز أن ينظر حتى ولو بلا حاجة. سوءتان. طيب فائدة السرة موضع الموضع الذي يقطع من المولود. هذا موضع معروف السرة، موضع السرر الخيط هذا اللحمة المستطيلة زي بشكل شكل الحبل يعني أو الخيط. نعم. موضعها في الشخص يعني في البطن اسمها سرة. طيب والسر ما يقطع من سرة. والسر الذي هو الخيط الحبل أو اسمه السر. أيوه. هو اللحمة التي تقطع. نعم. ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع. إيه لا يقال لهذا الحبل أو الخيط هذا يقال الذي يقطع لا يقال له سرة. أيوة. لأن السرة لا تقطع. أيوة. الذي يقطع هو السر. نعم. أو السرر يسمى السرر. والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق. إيه هذا يعني هذه المفصل. أيوة. الذي بين الأصل بين الفخذ. نعم. وبين أعلى الساق يسمى ركبة. نعم. وكل حيوان ذي أرب وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه. أيوة. وعرقوباه في رجليه. أيوة. إلا الإنسان. أيوة. ركبتاه في رجليه. أيوة. إيه مزبوط لا مثل الحيوانات. لا الحيوان. عم يقول ركبتاه في يديه. أيوة. أيوة. صح صح بعكس من أمام يعني مثل الحمار مثل البغل. البقرة هذا في أربع الإنسان يعتبر ماشي يعني. بس الركبات في المؤخرتين من الحيوان مزبوط. يسمى عرقوب لا يسمى صح. ركبة صح صح. أما الأمام الرجلان الأمامية يعني الركبين هذه ركبة بالنسبة للحيوان الحيوان الشاة البقرة. أما الإنسان لا الإنسان ركبتاه في رجليه يعني. وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. عورتها عورة الحرة الوجه كل جسدها ما عدا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. إلى الكوعين معروف. أيوة. الكوع معروف الذي يلي بإبهام اليد اسمه كوع. لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هاي ما ظهر ما يظهر عند مثلا العمل. أيوة. يعني الوجه والكف فسر ما ظهر منها بالوجه نعم. والكف وهو مفسر بالوجه والكفين. وإنما لم يكونا عورة نعم. لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. نعم. والخنثى المرأة تريد مثلا تعمل أيوة. بيديها وتنظر بعينيها فتحتاج إلى كشف الوجه. نعم. وطبعا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. أيوة. حتى في الصلاة حتى خارج الصلاة عورتها ما عدا الوجه والكف. نعم. والخنثى كالأنثى رقا وحرية. نعم. فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه لأنه ربما يكون ذكر أنثى ربما يكون أنثى. نعم. والأفقه في المجموع للشك إيش يعني بيقصدون كلام ما هو يعني ما هو كامل. لا كامل. والأفقه في المجموع لا قبله أقرأ العبارة قبله. قبله إيه. فإن اختصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته إيه. لم تصح صلاته على الأصح في الروضة إيه. والأفقه في المجموع إيه على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع والأفقه. انتهى الكلام يعني إيه. أيوة للشك لأنه يمكن أن يكون أنثى. أيوة. الخنثى ما يكتفي بستر ما بين السرة. شيخنا إيش بيقصد في على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع؟ الأصح من من أوجه مثلا. طيب والأفقه؟ الأفقه يعني الأحوط. أيوة. يعني الأحوط هذا. في المجموع. يعني الأوفق للفقه. أفقه يعني. طيب للشك في الستر وصحح في التحقيق الصحة. أيوة صحة إيه هذا في التحقيق قال يصح أن يختصر على ما بين السرة والركبة وطبعا هنا التحقيق ضعيف يعني الخنثى يختصر على بين السرة والركبة أيوة التحقيق قال يغلب جانب الذكورة يعني نعم في الصلاة. ونقل في المجموع ونقل في المجموع في نواقض الوضوء أيوة. عن البغوي أيوة. وكثير القطع عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته. عن يعني عن الاكتفاء بالستر ما بين السرة والركبة. يعني الذي في التحقيق. أيوة. إنه يعني في البغوي وغيره يعني يميلون إلى ترجيح أن الخنثى يجوز أن يقتصر على ستر ما بين السرة والركبة. نعم. قال الأسنوي وعليه الفتوى. كويس. إذن هذا خلاف ما صححه في المجموع النووي ما في التحقيق. نعم. أيوه. نعم. وعليه الفتوى ويمكن الجمع بين العبارتين إنه يعني عبارة المجموع والتحقيق. أيوه. بأن يقال إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد. نعم. ونمشي على ما في المجموع في هذا. أيوة. إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك يعني أشو ذلك؟ يعني مقتصر على ستر ما بين السرة والركبة. أيوة. لم لا نحكم ببطلان الصلاة. هذا خلاص لم تصح صلاته. لا عفوا لم تصح صلاته. للشك في الانعقاد. للشك في الانعقاد. والأصل أن الصلاة ينبغي أن نجزم بصحتها. أيوة. تبنى على اليقين. لا الشك في الصحة وعدم. أيوة. الصحة. فهذا يحمل على ما في المجموع. طيب عم يرجع بتخلك وإن دخل مستورا. وإن دخل مستورا كالحرة يعني وانكشف شيء في أثناء الصلاة وانكشف منه شيء من غير ما بين السرة والركبة من غير ما بين السرة والركبة لم يضح. هذا يحمل على ما في التحقيق. أيوة. يعني جمع بين قولي النووي أن النووي في المجموع قال الأصح أنه لا يجوز الاقتصار على الخنثى على أن الخنثى يعني لا يجوز اختصار الخنثى على ستر ما بين السرة والركبة. أيوه. التحقيق قال يجوز. أيوه. طيب هذا تناقض. فحمل على ما في التحقيق أن المراد أنه لو ابتدأ صلاته هكذا مقتصرا على ما بين السرة والركبة لم يصح. أيوه. أما إذا دخل الصلاة وهو ساتر العورة ثم بانت بعد ذلك ما بان شيء فوق السرة أو تحت الركبة بسبب مثلا لما ركع أو سجد أو ضيق أو قطع الثوب مثلا منه فبان يجوز وهذا يحمل على ما فيش التحقيق. أيوة. إذا لم يضر للشك في البطلان نظير ما قالوه في صلاة الجمعة مثل ما قالوه في صلاة الجمعة لو شك أنه هل سبقتها جمعة أخرى أم لا. أيوة. هل سبقتها هذا أم شك. لا أيوة. أيوة. شكوا ما في مشكلة يعني يعني هكذا نظير ما قالوه في صلاة الجمعة أن العدد أو العدد أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة. العدد 40 أن يكون العدد 40 في كمله الخنثى ذكورة. فلو كان 40 خنثى يعني لا منهم خنثى يعني العدد الأربعون الذي كلهم خنثى 39 ذكور 40 العدد الأربعون طيب مشكوك فيه. أيوة إنه خنثى ولا لا. أي لا يتصح الجمعة. أيوة نظير ما قالوه في صلاة الجمعة أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد وإن انعقدت لأننا شككنا في الانعقاد من البداية كان من البداية ولذلك لا تصح. أرجع بقول لك وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم من الأربعة وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة. جميل. يعني عندنا 40 ذكور عندنا 40 ذكور وعندنا 41 41 خنثى. أيوة. فبطلت صلاة واحد من الموجودين. صلاة واحد من الأربعين. أيوة. في أثناء الصلاة. أيوة هاي جميل. يعني مثلا أحدث. يعني البداية ما هو مثل الاستمرار في العمل. الاستمرار. أيوة. تنعقد. يعني. في أنها قاعدة قياس معتبرة. يجوز في الانتهاء. أيوة. في الأثناء ما لا يجوز في الابتداء. هاي أيوة. وفي أيضا بالعكس. إيه. يجوز في الابتداء ما لا يجوز في الانتهاء. أيوة. في هاي القاعدة هيك بس كمان. مع. خلني المعترض في الحاشية. على هذا الجمع. أيوة. طيب. قال في هذا الجمع نظر إذ أصل الخلاف في قوله فإذا اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين السر. والبغوي لم يذكر يعني يقول هنا هنا يقول هذا الجمع فيه نظر لأن عبارة العبارة هكذا تقول إن اقتصر الخنثى على ستر ما بين السرة والرقبة يعني لم يقل دخل مستور مستور كل الجسم وبعدين حصل له في أثناء الصلاة قال من البداية اقتصر فإن اقتصر وقال خالف الرملي فقال بالبطلان هنا مطلقا وفرق بين الجمعة وما هنا بأن الشك هنا في شرط الراجع لذات المصلي وهو الستر قال أيضا الفرق لابد أن نفرق ما بين الجمعة مسألة الجمعة ومسألة ستر العورة بالنسبة للخنثى لأن ستر العورة هو شرط راجع إلى ذات الشخص نفسه أما في شرط في الجمعة لم يرجع إلى الشخص إنما راجع إلى يعني إلى العدد يعني شرط العدد يعني أيوة. يعني معناته هو يعني في عليه اعتراض. اعتراض على هذا الجمع يعني أيوة. نعم قال لك لم تبطل الصلاة لأن تيقن الانعقادة وشككنا في البطلان يعني عبرجع للأصل أي قاعدة الأصل يعني أيوة. وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم أيوة. هذا الشيخ الخطيب أيوة. هو نقله أيوة. هو ذكر هو الذي جمع بين هذا أيوة. عم يقول فتوح بس اعترض عليه المشكلة ايوه اعترض عليه كمان جاء فتوح ثاني كمان فتوح انه اعترض فرق على فتوح فرق بين المسألتين ايوه كمان جاء فتوح هذول سبحان الله طيب اجو هذا العلم مرات الفتوح ما يضبط ما يضبط طيب وشرط الساتر جرم يمنع وشرط الساتر هذا شرط الساتر نعم شرط الساتر العورة أن يكون جرما نعم يمنع إدراك لون البشرة نعم لا حجمها لا الحجم التحجيم يجوز أن ولو يكون الساتر محجم يجوز أن يكون الساتر محجما ما في مشكلة يعني إيه؟ يعني معناته الآن اللباس الضيق بالنسبة للمرأة أو كذا يجوز بس قالوا بالنسبة للمرأة مكروه أيوه للرجل قالوا خلاف الأولى أيوه جميل. أنا لكن منهم من قال إذا كان التحجيم يثير الفتنة من هنا من هذه الناحية يعني إحنا قلنا بالنسبة للمرأة أن يجوز لها أن تلبس الضيق وتصلي فيه بس هذا هو المقروه لكن ما تخرج به لتفتن الناس لا هذا شيء آخر نعم. قضية الفتنة أمر آخر نعم. لكن لو صلت بهذا اللباس الضيق المحجم تصح صلاتها تصح مع الكراهة عم يقول لك ونحو ماء ولو بطين ونحو ماء كدر لو صلى وهو في الماء يعني كيف يصلي بس كيف يصلي هو نقول مثلا صلاة جنازة مثلا أيوة. أو أنه مثلا يصلي في الماء في وقت القيام يتنفس بينزل يسجد على الشاطئ بسرعة عن قرب ويرد يرجع ممكن يستطيع الرجل إذا كان يعني عنده نفس منيح طيب ونحو ماء كدر كماء صاف أيوة نعم متراكم بخضرة يعني ماء الكدر والماء الصافي ولكن بس متراكم بخضرة يعني بحيث لا تظهر العورة يعني لو من وراء الماء أيوة يعني لا يشف الماء ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ومن فقد الثوب أيوة. الساتر وعنده طين يجب عليه التطيين نعم ولو لمن هو خارج الصلاة ولو كان في غير الصلاة يعني التطيين واجب إذا كان ما عنده ثوب يستر عورته ولو كان خارج الصلاة يعني واجب في الصلاة واجب خارج الصلاة يطين العورة يشوهها بالطين خلافا لبعض المتأخرين إن بعضهم قال في خارج الصلاة لا يجب التطين وعندك إشغل ما علق يعني أقره ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها نعم يعني هو هذا الواجب أن يستر العورة من أعلاها وجوانبها عكس الخف يعني لو كان يصلي على علو وما هو لابس تراويل واحد ينظر إليه ينظر إلى عورته هو تحت أسفل منه مثلا صلاته صحيحة صلاته صحيحة نعم ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته ولو كان لا يقول والواجب من الأعلى والجوانب ولو كان المصلي امرأة لأن كلام جيد فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه المراد بالجيب طوق القميص فتحة العنق يعني أيوه هذا هو الجيب نعم لسعته في ركوعه وغيره ضر لسعته في ركوعه لو بحيث ترى العورة لما يركع يشوف أيوة. صورته أيوة ضر يشوف تحت السرة ضر ضر فعليه أن يشد وسطه أيوة مثل كما في العمدة قل بسير يسد وسطه أيوة أو يزر إزراره نعم وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر يعني إذا كان العورة الثوب يعني ممزق من جهة العورة نعم يعني من جهة الفخذ مثلا ممزق أو من جهة البطن ممزق له أن يستره بيده أن يمسكه بيده ويسجد نعم ويركع ويسجد نعم فإن وجد من السترة ما يكفي قال عندك بالنسبة للسجود يعني يختفر في حقه انه ما يسجد على ما دام انه ماسك عشان يعني الايد يعني بينعفى من الايد يعني ينعفى يعفى من وضع البطن كله إيه. ذكر عنده ما ادري تعليق طويل كمل وانا اي شوف ها شو بعدين وقيل يقدم واذا تعارض عليه السجود والستر بيده ايوه قيل يقدم السجود لأنه ركن والستر شرط أيوة. وقيل يقدم الستر لاتفاق أيوة. الشيخين عليه أيوة. بخلاف السجود لأن الرافع يقول بعدم وجوب وضع اليد صحيح هو هذا أيوة. وسكت جميل يعني هو قال خلاف لكن على حسب ما ذكر الرافع وال يعني السجود اليد ما هي ضروري أن في كثير خلفه يعني أن وضع اليد على الساتر أيوة. أو مساك هذا الثوب أولى من وضع الكف عليه لأنه هذا غير متفق عليه الرافعي يقول باستحبابه بس في شيء تكملت وعبارة ميم دال ميم دال على التحرير وإذا تعارض السجود والستر قدم السجود على المعتمد فيجب عليه وضع يده ويترك الستر يعني هذا في حاشية التحرير يقول بالعكس يقول يجب مراعاة وضع السجود وضع يده وترك السجود ويكون غير قادر على الستر ما معقول يعني في عم يراعي الركوع اكثر من يعني ستر العوره قول ستر العوره يعني هي مساله خلافيه شيخنا موضوع السبع الان لو كان ما عنده ثوب ما يصلي عاري يعني يقول هنا في الحاله هاي انه في عذر يعني الاحناف عندهم الواجب بس الجبهه إيه؟ عند الأحناف نعم بس وضع الجبهة بس طيب نعم ولو ستر نعم وله ستر بعضها لحصول المقصود من الستر فإن وجد من السترة ما يكفي قبوله ودبوره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهما فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبوله وجوبا يقدم القبول لأنه أفحش لأنه متوجه به إلى القبلة وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده كيف يصل هذا الكلام بدل القبلة بدل القبلة لو كان في هو يعني على الدابة مثلا يصلي سائرة إيه أيوة يعني ويصلي إلى صوب مقصده وهو راكب الدابة أيوة أنا. يعني بدل القبلة ينزل منزلة القبلة يعني كان متجه إلى الغرب يعني في العورة إيه أو إلى الشرق وهو على الدابة وعنده خرقة لا تستر إلا أحد السواتين فيضعها من الأمام يعني باتجاه قبلتي هو أيوة قبلة المسافر أيوة جميل كما لو صلى صوب مقصده ويستر الخنثى قبوليه الخنثى يستر قبوليه أي نعم مكر رجل لكن الخنثى له قبولان نعم نعم أقول فإن كفى لأحدهما تخير والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل. تدقيق زائد يعني هذا يقول إذا كان لا يكفي إلا ستر أحد الآلتين لأنه الخنثى له آلة يعني نوادر تحصل من الأمام. يقول إن كان في نساء يستر يستر آلة الرجل وإن كان في رجال يستر آلة المرأة وهكذا. تنبيه لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به. أي نعم ولا يل هنا تنتفي الحرمة. أيوة لو وجد ثوب حرير أيوة يلبسه لأجل الصلاة. نعم ما. ولا يلزم قطع ما زاد على العورة. أيوة لا يقطع ما زاد على أيوة. بس لا يقول أنا اكتفي بساتر العورة وأقطع ما زاد على أرمي بالأرض. لا أيوة نعم. ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم على ثوب الحرير إذا عنده إذا كان عنده ثوب متنجس وثوب حرير وما يستطيع يطهر الماء المتنجس لعدم وجود الماء لفقد نعم. الماء يقدم ثوب الحرير على المتنجس نعم. ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس للصلاة في غيرها مما لا يحتاج ويقدم ويقدم المتنجس للصلاة في غيرها مما لا يحتاج لا في غلط شو والله ويقدم المتنجس عليه يعني على الحرير على ثوب الحرير في غير ما لا يحتاج الى في غير ما لا يحتاج الى طهر في غيرها مما لا يحتاج عدل ويقدم على الايش ويقدم المتنجس ويقدم عليه الثوب المتنجس عليه معناته مو يقدم حريري الاثنين ايه ويقدم المتنجس عليه ويقدم المتنجس عليه الا للصلاه لا عليه عليه طيب. على ثوب الحرير طيب في عليها معناته كل الصلاه بحذفها كلها في غير الصلاه عليه في غيرها طيب ماشي ايوه يعني مثلا عليه في غيرها يعني ما لا يحتاج مما لا يحتاج الى طهاره يعني ثوب حرير وعنده ثوب حرير وثوب متنجس في الصلاة يلبس ثوب الحرير ويخلع ثوب الحرير في غير الصلاة يستر عورته بالثوب المتنجس لأنه ما دام أنه ليس في صلاة ما يضر لبس الثوب المتنجس أيوة إذن ويقدم المتنجس عليه يعني مقصود عليه على إيش على ثوب الحرير على ثوب الحرير في غيرها يعني في غير الصلاة, الصلاة. إيه ما في إيه صح مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها في صلاتها ووجدت يعني اعتقها يعني صلت وساقها مكشوف أو رأسها مكشوف اعتقها زوجها وهي في الصلاة يعني أصبحت حرة يعني وجب عليها ستر جميع جسدها إلا وجه وكفيها أيوة. كيف تصنع ووجدت سترة وجب فإن عليها كان فإن كان بقربها سترة بحيث تستطيع أن تتناولها عن قرب ستر. وتستر جسدها وجب ذلك ولا تقطع الصلاة أيوة. نعم. وجب عليها أن تستر رأسها بها فإن لم تجد ما تستر فإن لم تجد ما يوجد حولها به رأسها, ما تستر رأسها. نعم. بنت على صلاتها يعني بتقطعها بنت يعني تقطعها وترجع يعني تصلي تلبس إيه؟ تترك الصلاة تلبس وترجع تبني تكمل تكميل لكن نشوف هذا ظهر فيه انه في خلاف والله اي نعم انا ما في عندنا بناء على الصلاة في الشيء ما في الا في قول ضعيف تعليق على وجب عليها تستر رأسها في الحالة الاولى اي فورا من غير افعال مبطلة ايوه من غير حركات كثيرة فان مضت مدة أو لزم على تناوله والستر به أفعال مبطلة بطلت صلاة هذا هو المعتمد المعتمد أنها لا تبني إيش عم يخلك بالهونيكي هون أما الثانية ما أعلق عليه ما أعلق معناته ما أنه هذا البناء هذا ضعيف عند الشافعي أيوة. إن كانت تستطيع أن تستر عن قرب بلا حركات كثيرة تبطل الصلاة وجب ذلك وإلا بطلت صلاتها تبطل صلاتها وتذهب وتستتر وتبني تستأنف صلاتها من الأول نفس حكم وجد السترة في الصلاة نفس إذا رأى سترة قربه نعم هو يصلي نفس الحكم نعم إذا كان يستطيع تناولها وستر عورته بدون حركات حتى قالوا بالنسبة للأعمى إنه إذا واحد شاف أعمى بده يقع بحفرة هو عم بيصلي وما يعني غدر هذا واجب عليه واجب عليه ان يترك الصلاه ويعيد صلاته ويستعيد صلاته ايوه ويستأنف نعم ف فما في أنا ما بعرف ما في بناء عن فعل الأحناف عندهم فيه ضعيف عندنا الأحناف عندهم بناء أصلا عندنا بناء ضعيف في لو أنه أحدثه وهو في الصلاة أيوة فتوضأ هذا ضعيف عندنا موجود هذا القول لكنه ضعيف أيوة وهذه المسألة أيضا ضعيف ضعيف طيب ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم يعني عند كل مسجد يعني الثوبان أبلغ في الستر أيوة. والثوبان أهم الزينة نعم ولازم يكون أفضل كيف أهم يعني الأهم أهم الزينة يعني أشياء يعني مهم أهمها أيوة. الثوبان أهم من الثوب الواحد نعم ولخبر إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون من النظر عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب ويجب أن يكون الستر شوف هناك عندك بالحاشية يا شيخ بلباس طهر إذا كان أجانب هناك بالنسبة وهي في الصلاة أيوة يعني يجب قال يجب عليها أن تتنقب إذا كان هناك رجال ينظرون يجب عليها أن تتنقب لا بس قالوا فلا يجوز لها رفع النقاب قال أي بشرط أن تكون جبهتها مكشوفة عند السجود أي طبعا أي بس لا أي ما ذكر طيب مش إذا كان ينظرون إليها ويجب أن يكون الستر بلباس طاهر طبعا الستر يجب أن يكون حيث قدر عليه أن يكون بلباس طاهر إن قدر على لباس طاهر حيث قدر ما ولا قدر قدر ما قدر يقدر قدر قدر حيث قدر قدر قدر ما قدر لا هذا غير التقدير قدر على الشيء إن استطاع قدر أن يقدر لن يقدر يقدر هو من التقدير أيوة. قدر يقدر لن نقدر عليه من التقدير إذا قدر قدر يقدر أو والله محتاج إلى يلا خلاص هذا يلا شيخ خلاص هني ها طيب لا نشوف هذا شوف في المعجم يعني لا في المختار مختار الصحة شوف من المختار طيب. ليش مهم قدر سهل استخراج لا إله إلا الله قدر قدره وقدره ايوه بيقول الشيء قدر الشيء والقدر والقدر ويقال مقدور يقول المقدور ورجل ذو مقدور وقدر على الشيء ايه قدر نعم ايه هي قدر شيء بالفتح ايه وقدر على الشيء ايه قدرة ايه وقدرانا إيه. ايضا بضم القاف وقدر يقدر قدرة أيوة. لغة فيه كعلم يعلم إذن يجوز قدر وقدر أيوة. ورجل ذو قدرة أي إذن يصف. قدر عليه وقدر عليه وقدر الشيء أي قدر هذا غير مش الحال يجوز بفتح الدال ويجوز قدر وقدر فضل شيء أيوة. ممتاز أيوة. طيب تابع نعم ولا إعادة وفي مكان نجس حيث قدر عليه فإن عجز عنه أو وجد متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة وللمكان صلى عاريا في هذه الصور الثلاث أيوة. وصلاته صحيحة أيوة. ولا إعادة عليه إذا قدر إذا قدر يعني إذا قدر بعدين بعد ذلك أيوة بأن وجد طاهرا أيوة. نعم. ولو وجد ثوبا لغيره ثوب. وجد ثوبا طاهرا لكن لغيره. أيوة. حرم عليه إنسان غيره لبسه، لا يجوز له لبسه وأخذه منه قهرا، لبسه بلا استئذان يعني. أيوة. وغصبه منه لمصلي. ولا يلزمه قبوله، ولا يلزمه قبوله لو أهدي إليه. نعم. لو قيل له مثلا خذ صلي فيه، خذ صلي في هذا الثوب ورده إلي، هل يلزمه قبوله؟ قال لا يلزمه. ولا يلزمه قبول هبته. أي نعم. للمنة على الأصح، لما في ذاك بل يصلي في الأصح مقابل الأصح، لا يقبل، يقبله ويصلي. نعم. فيه من أعيره. طيب هذا إذا كان، لا هذا في الو... لا في إن عيره، إن أعيره يجب، سيذكر العيرة يجب ولا يلزم، لأن الإعارة ليس فيها منا لأنه متعارف عليه عند الناس، أما الهبة فيها منا. ولا يلزمه قبول هبته، قبوله هبته للمنة على الأصح، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه. ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة. في العارية المنة ضعيفة. نعم. نعم. فإن لم يقبل لم تصح صلاته. أيوة. لقدرته على السترة. السترة. نعم. الإعارة. نعم. في العارية. نعم. ولو باعه إياه أو أجره فهو آجره. ولو باعه إياه. نعم. أو آجره إياه بالأجرة يعني. نعم. فكلمة إن كان فاضلا، إن كان عنده كانت ثمن في البيع فاضلا عن قوته، قوت عياله، قوت من معه، وجب عليه الشراء. الثمن الذي باع. الشراء. وكذلك الاستئجار. نعم. وإن لم يكن فاضلا لا يجب عليه الاستئجار. نعم. ولا الشراء. والثالث يعني من الشروط. خلينا نقف. نقف. ولو إنه يمكن ما كملنا 40. صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 126. كم ولا 3 صفحات؟ قرأنا نصف ساعة. لا احنا قرأنا بالضبط 40 دقيقة ممكن.